السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا ومهجة قلوبنا وقرة أعيننا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، فلا زال الكلام موصولا في سلسلة محرمات استهان بها كثير من الناس، والتي نتكلم فيها عن جملة من المحرمات التي صار الكثيرون يستهينون بها ويحقرون من شأنها ويتهاونون فيها. وبعد أن قدمنا ببعض المقدمات في المرات الماضية، سنبدأ إن شاء الله تعالى من هذه المرة في الكلام عن أول محرم من تلك المحرمات التي صار كثير من الناس ممن ينتسب إلى هذا الدين يحقر من شأنه ويتهاون في فعله ويتكاسل عنه، ألا وهو ترك الصلاة تهاوناً وكسلاً. ترك الصلاة تهاوناً وكسلاً يعد من أشد المحرمات وأعظم الذنوب والموبقات، بل هو من أكبر الكبائر، بل إن المسلمين اتفقوا كما نقل ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى على أن تارك الصلاة تهاوناً وكسلاً أعظم جرماً وأشد إثماً عند الله عز وجل من ذاك الذي يزني أو يسرق أو يشرب الخمر أو يأخذ أموال الناس بغير حق أو يقتل النفس التي حرم الله تعالى إلا بالحق. تخيل ذاك العبد الذي يترك الصلاة تهاونا وكسلا، أعظم جرما وأشد إثما عند الله عز وجل من كل هؤلاء. نعم، كتير من الناس تتلاقيه يتباهى، الحمد لله لا عمري سرقت ولا عمري شربت خمرة ولا عمري زنيت، والحمد لله عمري ما أخذت مال حد بغير وجه حق، ويفخر بذلك، لكنه يكون تاركا للصلاة ولا يتأثر بذلك، تارك لفريضة من أعظم فرائض الدين وأوجب وأهم أركان الإسلام الصلاة، لا ليعلم ذاك العبد أن جرمه وإثمه وعقوبته عند الله عز وجل أعظم من السارق والزاني وشارب الخمر والقاتل. بل إن أهل العلم، بل إن كثيرا من أهل العلم عد من يترك الصلاة تهاونا وكسلا كافرا، الكفر الأكبر المخرج من الملة عياذا بالله، يعني ليس بمسلم، يعني إن مات على تركه للصلاة وأصر على ذلك فإنه يحشر مع المنافقين والكفار والمشركين، يحشر مع فرعون وهامان وقارون، يحشر مع أبي بن خلف وأبي جهل وأبي لهب وغيرهم من صناديد الكفر والزندقة. ذهب إلى ذلك الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة، والإمام الشافعي في قول له، والإمام إسحاق بن راهوي وابن المبارك وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن عثيمين وابن باز، كثير من أهل العلم قال أن تارك الصلاة تهاونا وكسلا كافر مرتد عياذا بالله. ودي مش كلمة سهلة يا جماعة، انت عارفين يعني ايه كافر؟ يعني تطبق عليه الأحكام الشرعية في الدنيا والآخرة، أما في الآخرة فقد ذكرت لكم إن مات على ذلك فمصيره إلى نار جهنم خالدا مخلدا فيها عياذا بالله. أما في الدنيا فإنه لا يرث ولا يورث ولا يكفن ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يزوج من نساء المؤمنين، وإن كان متزوجا فيجب أن يفرق بينه وبين زوجته. هذه الأحكام الدنيوية والأخروية التي تترتب على القول بأن تارك الصلاة كافر ومرتد. مسألة بقى مش سهلة، مش مجرد كده أن يقول لك خلاص أنا بترك الصلاة ده شيء عادي، وادعي لي يا عم الشيخ وربنا يتوب عليا وديني بحاول. لا، الأمر في غاية الصعوبة. إذن أيها الإخوة الأحباب، ترك الصلاة تهاونا وكسلا إما أن يكون صاحبه فاسقا فاجرا مرتكبا لكبيرة من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب، وإما أن يكون على القول الآخر إما أن يكون كافرا مرتدا عياذا بالله. فبالله عليكم، أي عاقل ذاك الذي يرضى أن يكون إسلامه وانتسابه لهذا الدين محل خلاف بين العلماء؟ إما أن يكون فاسق خارج عن طاعة الله مرتكب لكبيرة من الكبائر، أو يكون كافر كافرا مرتدا عياذا بالله. مين اللي يرضى بكده؟ عشان إيه؟ عشان كسلان؟ عشان مشغول؟ لا يرحمكم الله. نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ده مين بقى اللي بيقول الكلام ده؟ الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، مش الشيخ فلاني ولا الإمام العلاني، لكن هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا نحن المسلمين الموحدين وبين هؤلاء الكفار والمشركين من اليهود والنصارى والمجوس والبوذيين هي الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وصححه الألباني رحمه الله تعالى: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. الحد الفاصل، الشعرة التي تفصل بين أن يكون ذاك العبد مسلما موحدا وبين أن يكون كافرا مشركا، هي الصلاة. هي دي الحاجة اللي احنا بنتميز بها عن الكفار والمشركين أيها الإخوة الأحباب. إذن لننتبه إلى ذلك، تارك الصلاة يضيع فريضة من أعظم فرائض الدين وأركان الإسلام، بل قال صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. شوف هذا التشبيه البليغ، وعموده الصلاة. شبه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بالنسبة للإسلام كالعمود بالنسبة للبنيان. إذا انهدم العمود ماذا يحدث؟ ينهار البنيان. هكذا من ترك الصلاة ومن ضيع الصلاة، من قصر وفرط وتهاون في الصلاة، فقد ضاع إسلامه وضاع دينه. لذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: إنه لا حظ في الإسلام لمن لا صلاة له، أو لمن أضاع الصلاة. إنه لا حظ في الإسلام لمن أضاع الصلاة. وقال رضي الله تعالى عنه: لا إسلام لمن لم يصلي. الأمر عظيم جدا والله. بل قال عبد الله بن شقيق أحد كبار التابعين: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وده يعد بقى إجماع من الصحابة، إجماع إن من ترك الصلاة فهو كافر مرتد عياذا بالله. فالأمر إذن جلل. وتعالوا أذكر لكم على وجه السرعة بعض العقوبات الهائلة التي تترتب على ترك الصلاة، والتي تحل بذاك العبد المتهاون المتكاسل عن فعل الصلاة. أولا كما قلت لكم إسلامه محل خلاف بين العلماء، بين قائل بأنه فاسق مرتكب لكبيرة من الكبائر، وبين قائل بأنه كافر مرتد. الأمر الثاني أنه متوعد من الله رب العالمين جل وعلا بالعذاب الأليم المهين والعقاب الشديد الرهيب. ومن ذلك قوله جل وعلا في كتابه الكريم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، أي فسوف يلقون هلاكا وعذابا وخسرانا وخيبة. وقال بعض السلف: الغي واد في جهنم بعيد القعر خبيث الطعم، واد في جهنم بعيد القعر خبيث الطعم، قاله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وقيل هو واد في جهنم من قيح ودم، وقيل هو واد في جهنم أشد الأودية حرا وأبعدها قعرا، وقيل غير ذلك. وقال ابن عباس: الغي واد في جهنم شديد الحر، وإن أودية جهنم لتستعيذ من حره. يا تارك الصلاة، يا من تسمعني في الخارج، اعلم أنك متوعد بهذا الوعيد الشديد، واد في جهنم بعيد القعر خبيث الطعم. بل قال ربنا جل وعلا: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون، اسمع، عن المجرمين ما سلككم في سقر. أول حاجة، أول سبب ذكروه، قالوا: لم نكن من المصلين، ما كناش بنصلي، كنا نضيع الصلاة، كنا نتهاون فيها، كنا نتكاسل عنها، كنا نقصر ونفرط في تلك الصلاة المفروضة. وسماهم الله تبارك وتعالى إيه؟ المجرمين. المجرمين، مجرم، تارك الصلاة مجرم. والله تبارك وتعالى يقول: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أيظن تارك الصلاة أن يكون هو والمسلم الموحد المحافظ المواظب على الصلاة، أن يظن ذلك العبد أنه وذاك العبد التقي سواء بسواء، إنه خلاص هيدخل الجنة زي ده؟ يبقى واحد بيحافظ على الصلاة ويواظب عليها ويحافظ على أوقاتها تعظيما لربه جل وعلا، زي واحد تاني بيضيع الصلاة وبيتهاون فيها اللي هي عمود الإسلام وأوكد الفرائض؟ لا أبدا، لا يستويان أبدا. وقال الله تبارك وتعالى عن المجرمين: إن المجرمين في ضلال وسعر. إذن تارك الصلاة مجرم. أخبر الله تبارك وتعالى أنه في سقر، قيل سقر اسم من أسماء جهنم، وقيل هي دركة من دركات جهنم عياذا بالله، وقال ابن عباس هي الطبق السادس في جهنم عياذا بالله. سقر، وما أدراك ما سقر؟ كما قال الله تبارك وتعالى عن الوليد بن المغيرة: سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ تعظيم وتهويل لشأنها. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر عليها 19. لا تبقي ولا تذر، قيل أي لا تدع لهؤلاء، لأهل النار، لا تدع لهم لحما ولا عظما ولا عصبا إلا أحرقته. وقيل أن سقر جهنم تلفح وجوه هؤلاء المجرمين حتى تكون وجوههم أشد سوادا من الليل، لواحة للبشر أي محرقة وحراقة لجلودهم عياذا بالله. الأمر عظيم والله يا إخوة. يبقى فسوف يلقون غيا، مصيرهم إلى سقر. وقال الله جل وعلا أيضا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. أي الذين يضيعون الصلاة بالكلية أو يضيعون أوقاتها، عمال يتكاسل وملهي في شغله وفي العمل وفي التجارة والبيع والشراء حتى يخرج وقت الصلاة. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قيل الويل هو العذاب والهلاك والشقاء والخسران، وقيل الويل هو أيضا واد في جهنم. يا تارك الصلاة، اعلم أن معيشتك والله ستكون معيشة ضنكا، فقد قال جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ومن أعظم الإعراض عن ذكر الله عز وجل هو الإعراض عن الصلاة. يبقى تارك الصلاة ستحل به العقوبات الهائلة: المعيشة الضنك، الفقر، ضيق الحال، ضيق الأرزاق، ذهاب البركة، ابتلاءات، كروبات، هموم، غموم، أحزان، أمراض، وكل ما شئت من تلك العقوبات الهائلة. إذن يرحمكم الله تعالى، الأمر عظيم. والله ما ذكر في عقوبة تارك الصلاة يكاد لا يعد ولا يحصى، ولكني والله أختصر الكلام اختصارا نظرا لضيق الوقت، وأقول في الأخير: اعلم أن الصلاة لا تترك بأي حال من الأحوال، حتى ولو الواحد كان مريض مرضا شديدا، حتى ولو كان بيموت لا يترك الصلاة أبدا. ممكن واحد يقول لك: يا عم أنا مريض مش قادر أتحرك. لا، الحالة الوحيدة بس التي تترك فيها الصلاة أن يموت الإنسان، بس هي دي الحالة الوحيدة. لكن طالما أن به عقل، له عقل يعقل، فتجب عليه الصلاة. مريض صلي برضه، مش قادر أقوم صلي وانت قاعد، مش قادر أقعد صلي وانت مضطجع، مش قادر أصلي وانا مضطجع صلي وانت ملقى على ظهرك، مش قادر حتى صلي كده ولا اتحرك يا أخي، صلي بالإيماء بالإشارة برأسك، مش قادر أحرك رأسي صلي بعينك بالرموش، مش قادر يا عم صلي بقلبك، أجري كده الصلاة والأقوال والأفعال على قلبك، لا تترك الصلاة أبدا أبدا لأي حال من الأحوال. ثم أقول في الختام: طيب أنت عمال تكلمنا عن ترك الصلاة وأنت شايفنا يعني قاعدين في خمارة، ما احنا قاعدين في المسجد اهو. لا، الهدف من ذلك أولا أن يسمع من بالخارج ممن يتركون الصلاة، بل قد يكون من بيننا، وأسأل الله عز وجل ألا يكون ذلك، قد يكون من بيننا مثلا من يتهاون في الصلاة ومفكر الأمر عادي لما تفوت صلاة ولا صلاتين، أو لما يروح البيت يجمع بين الصلوات وخلاص. كثير من الناس والله بيعتقد ذلك، فنحن ننبه على خطورة ترك الصلاة تهاونا وكسلا. ثم الهدف من ذلك يرحمكم الله هو أن نأمر أهلنا بالصلاة ونلزمهم بالصلاة. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، يعني لا تنشغل بالتجارة، لا تنشغل بجمع الأموال، لا بالبيع ولا بالشراء، فسوف نرزقك إن حافظت على الصلاة وواظبت عليها، وإن أمرت أهلك بالصلاة وألزمتهم بها، فانتظر سعة الرزق ورغد العيش. ده معنى الآية. والعكس بالعكس، واحد تاني منشغل بالتجارة، منشغل بالبيع والشراء وبجمع الأموال، لا، ينتظر هذا العبد الخسران المبين: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. قال كثير من المفسرين: أي عن الصلوات الخمس المفروضات، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. يبقى أنت مأمور أن تلزم أهلك، تلزم زوجتك، تلزم أولادك وبناتك بالصلاة. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته. لكن الواحد يصلي ويدخل يصلي في المسجد وسيب ابنه عنده 13 و14 و15 سنة بره المسجد، عمال يلعب كورة وعمال يسب الدين، ومفكر ان خلاص الأمر سيمر مرور الكرام. لا والله، سينادي ربك جل وعلا يوم القيامة ويقول: وقفوهم إنهم مسؤولون. ومما سيسأل عنه العبد يوم القيامة، أول ما سيسأل عن صلاته هو شخصيا، أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فاز وأفلح، وإن فسدت خاب وخسر. ثم سيسأل عن أولاده وعن زوجته، كما قلت كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، بس لا، وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إذن أيها الإخوة الأحباب، ترك الصلاة تهاونا وكسلا خزي وخذلان، خيبة وخسران، عذاب وهوان. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد والتيسير والرشاد والثبات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وتجاوز يا ربنا عن هفواتنا وزلاتنا، واغفر يا أرحم الراحمين ويا خير الغافرين لآبائنا وأمهاتنا، وارحمهم كما ربونا صغارا، واجزهم عنا يا ربنا خير الجزاء، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.